ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك من عيون النظرة لامة بسم الله يرقيك من عيون نظرت مسرطنة بسم الله يرقيك من عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله يرقيك من عيون نظرت متمنية ومتهنية ومشتهية بسم الله يرقيك من عيون نظرت حاسدة حاقدة ومسرطنة وقاطعة وممزقة وممزقة ومقلقة وممرضة ومنتقمة بسم الله أرقيك من نفس على مرض عضال على السرطان فابطي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا تسبب سرطانا تسبب سرطانا في الدم ووراما في الرأس وفي الصدر وفي البطن وفي الرحم بسم الله يرقيك من سحر عظيم على المرض على المرض وعلى القتل البطيء وعلى القتل البطيء بالسرطان بالسرطان بالسرطان والأورام وبالآلام المبرحة أبطل أثرا عظيما يضيق الصدر ويسبب الآلام والأوجاع والعذاب والنكال أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار عيون وآثار عيون نظرت وآثار العقد في الجسد وخارج الجسد على المرض والتعب وعلى السرطان وعلى الشكوك والظنون والخوف الشديد أبطل يا ربنا آثارا عظيما واحلل عقدا قوية على الخوف من المرض على الخوف من السرطان أن يكون في الجسد حسدا وحقدا وظلما وتنغيصا للحياة وتكليرا للعيش حسبنا الله وكفى على مس الظالم مخيل وممرض وموسوس حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا عليك به يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا عائنا في عينيه ارمي يا ربنا حاسدا في قلبه ارمي يا ربنا ساهرا في مقاتله ارمي يا ربنا مسا ونفسا في الجسد وخارج الجسد ارمهم يا ربنا في مقاتلهم ارمي يا ربنا موسوسا ومهلوسا وممرضا وطاحنا وممزقا ويسبب الأورام عليك به يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارميه يا ربنا في الأحشاء ارميه يا ربنا في الأمعاء ارميه يا ربنا في القلب وفي الصدر ارميه يا ربنا في الأضلاع وبينها ارميه يا ربنا في الدم والعظم والمفصل ارميه يا ربنا في الرأس سكن في الرأس سكن في المخ والمخيخ وعلى مراكز التفكير وعلى مراكز الإحساس والأعصاب عليك به موسوسا عليك به ممرضا عليك به قاتلا بمرض عضال عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله قاتلهم الله أنى يؤفكون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ممرضا ارميه يا ربنا وارمه ارميه يا ربنا وقاده ارميه يا ربنا وارمه ارميه يا ربنا وعقاده ارميه يا ربنا وحباله وورقه وحباله وورقه وخيوطه وسباحه وخيوطه وخرزه ارميه يا ربنا في مقاتله خادما وحارسا حاسدا وعاشقا ارمي يا ربنا مع سحر عظيم وحسد شديد وآثار عيون نظرت معجبة وحاسدة ومنتقمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدوان والأسقام والقتل والدمار والعذاب والنكال. أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا سحرا أسودا أبطل سحرا ساما ساما أبطل سحرا يسمم الجسد أبطل سحرا يسلب الصحة من الجسد أبطل سحرا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما على الهلاك وعلى التعاسة على القتل وعلى الأمراض والأدواء حسدا من عند أنفسهم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أبطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر القتل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اللهم أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام القاتلة القاتلة أعيذك بالله العظيم من الأسحار القاتلة ومن حسد يقتل ويسلب الصحة من الجسد أعيذك بالله العظيم من عين نظرت قاتلة وممرضة وتسبب أوراما سرطانية وتسبب سرطانا في الجسد أعيذك بالله العظيم من مس ونفس في الجسد وخارج الجسد ظالمين ساهرين يعقدون العقد أبطل يا ربنا سحرا واحلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مربوطا يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا ربنا يا عظيم إن إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار الحسد والعيون اللهم كلها يا ربنا كلها عند مرض عضال كلها عند ألم عظيم شديد كلها يا ربنا كلها يا ربنا كلها يا ربنا اللهم كلها يا ربنا اللهم كلها عند مرض اللهم كلها عند مرض اللهم كلها عند وهم اللهم كلها عند مرض اللهم كلها عند ورم اللهم كلها عند ورم اللهم كلها عند ورم اللهم كلها عند مرض اللهم كلها عند ورم اللهم كلها عند السرطان اللهم كلها عند السرطان اللهم اشفها من السرطان اللهم عافيها من السرطان اللهم عافيها من السرطان اللهم فجر يا ربنا العقد اللهم اخرجها دما وصديدا اللهم بخرها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فجرها يا ربنا اللهم اعترها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا وعليك يا ربنا من ارسلها وعليك من يخدمها ويحرسها ويوسوس بها الله اكبر واذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا ربنا يا عظيم بسم الله الكافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم يا ربنا كلها عبدا ونصيرا حصنها يا ربنا من السحر حصنها يا ربنا من الحسد والعين حصنها يا ربنا من عقد سرطانية حصنها يا ربنا من عقد سرطانية حصنها يا ربنا من موسوس بالسرطان حصنها يا ربنا من موسوس موسوس بحصول السرطان وبحصول القتل وبحصول الآلام وبحصول الآلام والأوجاع لأجل ذلك حصن يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ورأسها وقفاها وظهرها حصن يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها من موسوس ظالم من موسوس ظالم من موسوس ظالم من موسوس ظالم من موسوس ظالم اللهم حصنها يا ربنا من موسوس ظالم حصنها يا ربنا من موسوس ظالم حصنها يا ربنا من موسوس ظالم حصنها يا ربنا من موسوس ظالم حصنها يا ربنا من موسوس ظالم ومن حاسد وحاقد ومن عاشق في الجسد ومن عاشق في الجسد ومن ظالم يا ربنا ومن يريد قتلها وممن يريد قتلها والتشفي بها يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يحفظك بسم الله بسم الله حصنها وأهلها يا ربنا حصنها يا ربنا حصنها يا ربنا وأهلها وزوجها حصنها يا ربنا وأولادها حصنها يا ربنا بحصنك الحصينة حصنها يا ربنا وزوجها حصنها يا ربنا وزوجها وأولادها وأولادها حصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين حصنها يا ربنا حصنها حصنها يا ربنا حصنها حصنها يا ربنا حصنها حصنها يا ربنا حصنها حصنها يا ربنا حصنها حصنها يا ربنا بحصنك الحصين المليء المدين المكين العظيم القوي الشديد حصنها يا ربنا من أعلى رأسها إلى خمس قدميها حصنها يا ربنا حصنها حصنها وأهلها حصنها وأهلها حصنها وأهلها حصنها وأهلها حصنها وأهلها بحصنك الحصين بحصنك الحصين بحصنك الحصين يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا عظيم حصنها يا ربنا حصنها بحصنك الحصين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا قادر اللهم حصنها يا ربنا حصن دمها وعظامها ومفاصلها حصن دمها الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل حصنها يا ربنا حصنها حصن يا ربنا دمها حصن يا ربنا الدم حصن يا ربنا الدم حصن يا ربنا الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة يا ربنا يا ربنا حصن يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس حصن يا ربنا الأحشاء حصن يا ربنا الأحشاء حصنها يا ربنا بحصنك وطهيرها يا ربنا تطهيرا من سحر القتل ومن عيون قاتلة ومن عيون قاتلة ومن عيون قاتلة يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم قل لها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعوذك بالله العظيم مما تخافين مما تخافين المرض السرطان المرض السرطان المرض السرطان أعوذك بالله العظيم مما تخافين مما تخافين مما تخافين مما تخافين أعوذك بالله العظيم مما تخافين مما تخافين مما تخافين ومما تخافين ومما تخافين بسم الله أعوذك بالله العظيم من وسواس ظالم بالسرطان بالسرطان بالسرطان بالقتل بالقتل بالقتل بالقتل بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب والهم والغم عند السرطان. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند السرطان وعند الآلام والأوجاع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الهم والغم والكرب الشديد وعند المرض العضال وعند مرض عظيم وعند عقد سرطانية مهلكة مهلكة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا فيها يا ربنا وزوجها وزوجها وأولادها. اكفها يا ربنا وزوجها وأولادها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها وأهلها, وأهلها. الأمراض الأدواء الأسحار الأسحار والأحساد والأحساد وآثار العيون وآثار العيون عليهم عليهم عليهم وآثار العيون وآثار العيون عليهم عليهم. قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة. أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها منهم أطلع أثرها منهم أطلع أثرها منهم أطلع أثرها منهم أطلع أثرها منهم أطلع أثرها منهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كلها يا ربنا عضدا ونصيرا. يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر. كلها يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا شفاء من الوهم شفاء يا ربنا من الوسوسة بالسرطان بالسرطان بالسرطان. شفاء من الخوف من الخوف من الخوف من الحصول من الخوف من الخوف من الخوف من حصول السرطان بوقوع السرطان بمرض السرطان. بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. اللهم عليك بالموسوس يا ربنا. اللهم عليك بالموكل بالسرطان يا ربنا. اللهم عليك بالموكل بالسرطان. اللهم عليك بالموكل بالسرطان. اللهم عليك بالموكل بالقتل بالقتل والمرض العضال والشلل والألم والمرض والداء العضال والسرطان. اللهم عليك بالموكل به. اللهم عليك بالموكل به. اللهم يا ربنا رميه يا ربنا. اللهم رميه في قلبه وما رميته إذ رميته ولكن الله رمى. اللهم رميه في مقاتله. اللهم رميه في مقاتله. اللهم رميه في مقاتله. يجري في دمها يجري في دمها سكن أحشاءها سكن رأسها. اللهم رميه يا ربنا في في في مقاتله في مقاتله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين.